السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الإصفرايني رحمه الله، ووصلنا في المجلد التاسع صفحة رقم 176 في كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. عونك اللهم يا رحمن. باب بيان الإباحة للمحرم غسل رأسه ودلكه رأسه بالماء. أخبرنا يونس أن ابن وهب قال حدثني مالك حاون وحدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا مطرف والقعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس أنه والمسور ابن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، فأرسله إلى أبي أيوب الأنصاري يسأله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال فوجدته يغتسل بين قرني البئر وهو يستر بثوب، قال فرفع يده على الثوب فطأطأه حتى بدا له رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل وأدبر، ثم قال هكذا رأيته يفعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الصمد ابن الفضل قال حدثنا مكي حاون وحدثنا الصغاني حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين أنه أخبره عن أبيه عبد الله بن حنين قال كنت مع ابن عباس والمسور ابن مخرمة بالأبواء، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب فقال قل له يقرأ عليك السلام ابن أخيك عبد الله يقرأ عليك السلام ابن أخيك عبد الله ابن عباس ويسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فقلت له أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال فوضع يده على الثوب وطأطأه حتى رأيت رأسه، وقال لرجل صب فصب عليه، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، إلا أن مكيا قال فأقبل بهما وأدبر وقال مسور بن عباس لا أماريك أبدا. رواه ابن عيينة عن زيد بن أسلم. وهذا في جواز غسل الرأس ودلكه، وأن ذلك لا يفسد الإحرام ولا يكون محظورا من محظورات الإحرام. من باب الناس حتى لا يلمس رأسه وهو محرم، يظن أن ذلك فيه إسقاط للشعر أو نحو ذلك، وهذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ودلك رأسه، فهذا مباح. باب بيان خطبة التزويج في الإحرام أو الخطبة. نعم، خطبة النكاح بكسر الخاء، وأما إلقاء الكلمة على المنبر فهي بالضم الخطبة. أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي حاول حدثنا الزعفراني حدثنا عبد الجبار قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال أرسل عمر ابن عبيد الله بن معمر إلى أبان يسأله أينكح المحرم، فحدث عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، وهذا لفظ عبد الجبار إلا أنه قال ولا يخطب. يقول هنا في لفظة ينكح قال يجوز أن تكون الثانية ينكح بالكسر من باب الإفعال، أي لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة، أو لا ينكح يعني لا يزوج، إلا أنه قال ولا يخطب. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى قال أخبرنا نبي بن وهب الحجبي أنه سمع أبان ابن عثمان يحدث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا يخطب. حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك حاون وحدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن نبي بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد يزوج طلحة بنت شيبة ابن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. حدثنا يوسف قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب أن رجلا من قريش خطب إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم فقال: لا أراه أعرابيا، ألا أراه أعرابيا جافيا، إن المحرم لا ينكح ولا ينكح. أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. حدثنا أبو علي الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن نبيه عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يزوج. حدثنا أبو علي الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب الخفاف حدثنا سعيد عن مطر ويعلى ابن حكيم عن نافع عن نبيه عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. حدثنا يوسف قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد يزوج ابنه وهو محرم فأرسل إلى أبان بن عثمان ليشهد ذلك فنهاه. وحدث عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. رواه الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب. باب ذكر تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحرامه ميمونة والخبر المعارض المبين أنه تزوجها وهو حلال. لأن هناك في إحدى الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، لكن ذكر المصنف هنا قال: والخبر المعارض المبين أنه تزوجها وهو حلال. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاول حدثنا الصاغاني حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال عمرو: قال لي جابر: أراها ميمونة. هذا في حديث أبي داود. حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني أبو الشعثة أنه سمع ابن عباس قال: نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فقال أبو الشعثة: من تراها يا عمرو؟ فقلت: تزعمون أنها ميمونة؟ فقال أبو الشعثة: هذا نعم هذا لأنها هكذا نعم لأنسب أن يقال هكذا هكذا أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج حان حدثنا أبو الأزهر حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق بن جريج وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم. حدثنا عمار قال حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج بإسناده مثله وقلت لعمر: أسمي لك من نكح؟ قال: لا. نعم وفي نعم ذكر في رواية مسلم تنصيص على أنها ميمونة رضي الله عنها. حدثنا أبو مية حدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بإسناده بمثل حديث روح عن ابن جريج وغيره. حدثنا يزيد بن سنان وعمار بن رجاء قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت أبا هزارة يحدث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا. زاد ابن سنان: وماتت بسرف ودفنها بالظلة التي بنى بها فيها فنزلت في قبرها فنزلت في قبرها أنا وابن عباس وكانت خالتي فلما وضعناها في اللحد مال رأسها فجمعت ردائي فوضعته تحت رأسها فأخذ ابن عباس فألقاه. نعم يزيد بن الأصم هنا أيضا هي خالته فهو وابن عباس وخالد بن وليد أبناء خاله. نعم، يقول هنا في الحاشية: أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن آدم عن جرير بن حازم عن أبي بزارة، وأخرجه الترمذي في السنن عن إسحاق بن منصور والكوسج عن وهب بن جرير به، وقال: حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. قلت: رجل إرسال يزيد الأصم لم يشهد القصة وأننا أو عنعنا في روايتها، ولم تثبت له رؤية على الصحيح، لكن ولكن الحديث ورد من طريقه متصلا في مصادر أخرى حيث صرح فيها بسماع القصة من خالته ميمونة رضي الله عنها. فأخرج الإمام أحمد في مسنده عن يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلال بعدما رجعنا من مكة. قال: وقال ابن عبد البر في التمهيد وذكر بإسناده عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. قال: هذا الحديث متصل وصحيح، قد ثبت الحديث أيضا من طرق أخرى عن ميمونة رضي الله عنها أيضا. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم بإسناده إلى قوله حلالا. نعم، يقول هنا: أورد أبو عوانة هذا الباب حديث في هذا الباب حديث متعارضة، في أول الباب أورد طرق حديث ابن عباس الذي يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وأورد في آخر الباب طريقين لحديث ميمونة الذي يثبت زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة وهما حلالان، وكلا الحديثين صحيحان مخرجان في الصحاح كما تبين من تخريجهما في هذا الباب، مع التنبيه لمعارضة حديث ابن عباس أيضا لحديث أبان بن عثمان الذي تقدم في باب بيان خطبة التزويج في الإحرام. قال: ونقل هنا عن ابن حجر وقد صح نحوه أي نحو حديث ابن عباس عن أبي هريرة وعائشة، لذلك سلك مسلكين تجاه هذين الحديثين. المسلك الأول الجمع، واختلفوا في كيفية الجمع إلى عدة أقوال. الأول هو يحمل قول ابن عباس في رواية وهو محرم أي تزوجها صلى الله عليه وسلم في الشهر الحرام أو في البلد الحرام، هذا القول. الثاني يحمل حديث ابن عباس على أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها وهو حلال غير محرم، ثم أظهر أمر زواجه بها وهو محرم على حد قول الشاعر: قتل ابن عفان الخليفة محرما. القول الثالث يحمل حديث ابن عباس بناء على ما كان يراه ابن عباس أن من قلد الهدي يصير محرما، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قلد الهدي في عمرته تلك التي تزوج فيها ميمونة، يكون إطلاقه أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم أي عقد عليها بعد أن قلد الهدي وإن لم يكن تلبس بالإحرام، وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها فجعلت أمرها إلى العباس، العباس هو زوج أختها الكبرى، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني مسلك الترجيح، الطائفة الأولى رجحت حديث ابن عباس، ثم من هذه الطائفة من أجاز نكاح المحرم لهذا الحديث، ومنهم من حرم نكاح المحرم، وأول حديث ابن عباس على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أسباب: السبب الأول ابن عباس أحفظ وأعلم من غيره، الثاني أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيح عن عائشة وأبي هريرة، الثالث فتوى بعض الصحابة على جواز نكاح المحرم كما ثبت ذلك عن أنس. نعم، الطائفة الثانية رجحت حديث ميمونة على حديث ابن عباس لأن أكثر الصحابة رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا، رواه أبو رافع وميمونة وغيرهما وهم أعرف بالقصة لتعلقهم به، فميمونة هي صاحبة الشأن وأبو رافع هو وسيط الخطبة. ونقل أيضا كلاما آخر لابن عبد البر. فيكون الله أعلم فيما يظهر كما ذكر المصنف أنه النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو حلال عليه الصلاة والسلام. باب صفة الكفن إذا مات المحرم وغسله وحضر تخمير وجهه ورأسه وتطيبه وتحنيطه والأمر بكشف وجهه. حدثنا يونس قال سمعت سفيان قال سمع عمرا قال سمعت سعيد بن جبير يخبر عن عباس رضي الله عنهما يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر حاون وحدثنا أحمد بن شيبان الرملي حدثنا سفيان بن عيينة سمع عمرا سمع سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فخر رجل عن بعيره فوقص كسر عنقه فمات وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وادفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه لا تغطوا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يهل يعني ملبيا. قال ابن شيبان فإن الله يبعثه وهو محرم. قال يونس قال لنا سفيان وزاد فيه إبراهيم ابن أبي حرة عن سعيد بن جبير يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقربوه طيبا. وقال ابن شيبان حدثنا سفيان عن إبراهيم ابن أبي حرة عن سعيد بن جبير ولا يقربوه طيبا. حدثنا ابن أبي مسره بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان أخبرنا عمرو بن دينار سمعت سعيد بن جبير سمع ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا إبراهيم بن أبي حرة النصيبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد فيه ولا تقربوه طيبا. وهذا لفظ ابن أبي مسرة لم يذكر إلا ابن عباس فقط. حدثنا وحشي قال حدثنا مهمل قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا وقصته راحلته بعرفة وهو محرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا أو يلبي. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا سليمان ابن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بمثله فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وقال حماد يلبي. حدثنا إسماعيل القاضي عن سليمان بمثله حدثنا أبو داود الحراني حدثنا علي بن المديني حدثنا سفيان حدثنا عمرو سمع سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر وقال مرة فسقط رجل عن بعيره وهو محرم بمثله فإن الله يبعثه يوم القيامة يهل أو يلبي. قال علي حدثنا سفيان حدثنا إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا تقربوه طيبا. فقلت لسفيان كيف ساق؟ قال ساق نحوه. قال سفيان فإنما حفظت هذه الكلمة. وحدثنا عمرو الذي حدثته. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج حدثنا حماد حاون وحدثنا أبو مية حدثنا سليمان بن حرب القواريري قال حدثنا حماد حان وحدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فقصعته أو قال فأقصعته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة طيبا. سليم بارك الله فيك افتح التعليقات في المجموعة. قال حدثنا درست ابن سهل وكان من الحفاظ قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا وهيب عن أيوب عن رجل عن سعيد بن جبير بإسناده بطوله. قال عبد الأعلى حدثنا وهيب عن أيوب قال وقال عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يبعث يوم القيامة ملبيا. حدثنا عبد الصمد ابن الفضل أبو يحيى قال حدثنا مكي حان وحدثنا أبو أمية حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا ابن جريج قال واخبرني عمرو بن دينار ان سعيد بن جبير اخبره عن ابن عباس قال اقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني محرم فخر من فوق بعيره فوقص وقصا فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر والبسوه ثوبيه ولا تخمروا راسه فانه ياتي يوم القيامه يلبي. حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال حدثنا سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال وقصت ناقة براكبها فقتلته وهو محرم قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغسله بماء وسدر ونكفنه في ثوبيه ولا يمسه طيبا ولا يخمر رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي. حدثنا الغزي حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أن رجلا وقصته راحلته فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. حدثنا عباس قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا فضيل بن عياض عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار بإسناده مثله. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا شبحا وحدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبه وهشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصته راحلته فمات وهو محرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين خارج رأسه. قال أبو داود ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وحدثنا ابن أبي مسرة حدثنا سعيد منصور حدثنا هشيم بإسناده بمعناه مثله وحدثنا الصغاني حدثنا مسلم حدثنا شعبة بإسناده نحوه ملبيا. حدثنا عمر بن شبة حدثنا غندر عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقع عن راحلته فمات وهو محرم قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه ويكفنوه ولا يمسوه طيبا ولا يغطوا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا هكذا قال ملبدا أي جعل فيه يعني في شعره شيئا نحو الصمغ ليجتمع شعره ويلزق بعضه بعض لئلا يتشعث في الإحرام أو يقع فيه القمل. حدثنا محمد حدثنا أبو داود الحراني ويحيى بن عياش قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة مثل حديث إبراهيم مرزوق ملبدا. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا حجاج حاون وحدثنا الصغاني حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمين وأن رجلا منهم وقصه بعيره فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. قال عفان أخطأ أبو عوانة يعني في قوله ملبدا يعني ملبيا. حدثنا يزيد ابن سنان قال حدثنا سالم ابن نوح العطار قال حدثنا عمر بن عامر عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بمثل حديث الفريابي عن الثوري وقال يوم القيامة ملبيا. حدثنا أبو عمرو محمد بن عبد الله السوسي المقرئ في حلب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا هشام بن حسان عن مطر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال سقط رجل من راحلته وهو محرم فوقصته فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر وجهه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن مطر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل ذلك يعني حديث قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال إن رجلا كان على بعيره وهو بمنى فأقعصه فمات وهو محرم. قال وحدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن مطر عن جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل ذلك. حدثنا أبو أمية حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي. حدثنا أحمد بن فضل العسقلاني حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شيبان عن منصور حان وحدثنا موسى بن سفيان حدثنا عبد الله ابن الجهم حدثنا عمرو ابن أبي قيس حدثنا منصور قال جميعا عن الحكم ابن عتيبة عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا وقصته راحلته وهو محرم فقال كفنوا في ثوبيه ولا تغطوا رأسه ولا تمسوا له طيبا فإنه يبعث يوم القيامة وهو يلبي أو قال يهل. كلاهما قال عن منصور عن الحكم وقال موسى في حديث يبعث يوم القيامة محرما يلبي. روى الأسود ابن عامر عن زهير عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير قال ابن عباس وقصت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشف وجهه فإنه يبعث وهو يهل. حدثنا علي بن عبد الصمد قال حدثنا داود بن رشيد حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن رجل وعمر بن دينار وجعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فصرع عن راحلته فأقعصته أو قال كلمة نحو هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة. نعم، قوله هنا ولا تحنطوه من الحنوط وهو وضع شيء من الطيب في الكفن، فالمحرم إن مات فلا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يمس طيبا ويلف في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. قال ولا تحنطوه وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة. قال وقال أحدهما يلبي وقال الآخر ملبيا وقال الآخر ملبدا. رواه ابن علي عن أيوب قال نبئت عن سعيد بن جبير وفي حديث الثوري عن عمرو بن دينار ولا تخمر وجهه ولا رأسه. روى حماد بن زيد عن عمرو وأيوب وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه وحديث عبيد الله وحديث عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير أخرجه مسلم وغيره وحديث منصور عن الحكم عن سعيد لم يخرجوه وهو عندي إن شاء الله صحيح زياد ما كلم فيه أو ما تكلم فيه وحديث مطر لم يخرجه أيضا عندي وهو صحيح إن شاء الله. يقول النص بين النجمتين أو بين النجمين أوردته كما جاء في المخطوط الذي بين يديه فيه نوع غموض ويوحي بأخطاء حاصرة في تراكيب الجمل. قد نقل ابن حجر في إتحاف المارة هذا العبارة عن أبي عوانة قال أبو عوانة حديث إسرائيل أخرجه مسلم وحديث شيبان وعمر ابن أبي قيس لم يخرجه وعندي صحيح وكذا حديث مطر قال ورواه الأسود بن عامر عن زهير عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير. نعم، فالحديث كله طرق الكثيرة هو من حديث ابن عباس رضي الله عنه، والقصة هذه في هذا الباب كله لم يروها إلا ابن عباس رضي الله عنه، وحاصلها أن المحرم إن مات فإنه يكفن في ثوبيه ولا يقرب لا يمس طيبا ولا يغطى وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. باب بيان بعض المساجد التي كان يصلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة بعد خروجه من ذي الحليفة. حدثنا ابن ناجي قال حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى حتى يصلي الصبح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى حين حتى يصلي الصبح حين يقدم إلى مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكمة غليظة ليس بالمسجد الذي بني لكنه انتقل من ذلك على أكمة غليظة خشنة. نعم، يقول ذو طوى وادي من أودية مكة كله معمور اليوم، يسيل في سفوح جبل أذاخر والحجون من الغرب. قل ويذهب حتى يصب في المسفلة عند قوز المكاسة، ومعروف في مكة الآن بالنون المكاسة، وهي مجتمع سيوب. وعليه من الأحياء العتيبية وجرول والطندباوي، وكتبها بالنون والضاد، وحارة البرنو جنس من السودان، ومعظم شارع منصور والليط والحفاير داخلة في نطاق وادي طوى. وانحصر الاسم اليوم في بئر في جرول تسمى بئر طوى، هي موضع مبيته صلى الله عليه وسلم بجيش الفتح هناك. والأماكن هذه التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يعني ليس لها ميزة للتعظيم أو شيء من ذلك، لا، إنما أهل الحديث هكذا يرونها للخبر فقط، ليس لها أي ميزة تخصها، أو أن الإنسان إن حج أو اعتمر تقصد هذه الأماكن. حدثنا ابن ناجية، حدثنا أبو مسعود الجحدري، حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات الطريق دون المسيل الذي عند هرشا، وذلك المسيل لازق بكراع هرشا بينه وبين الطريق قريب من غلوة سهم، كان عبد الله يصلي إلى سرحة وهي أقربهن من الطريق وهي أطولهن. حدثنا ابن ناجية قال حدثنا أبو مسعود الجحدري حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في طرف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب على رأس 5 أميال من العرج في مسجد الهضبة عند ذلك المسجد قبراني أو 3 على القبور ربم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات جمع سلمة، ثم انقطع على أبي مسعود من هنا شيء يعني الحديث. كان عبد الله يروح من العرج بعدما تميل الشمس في الهاجرة ويصلي الظهر في ذلك المكان. باب ذكر الخبر المبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم مكة بات بذي طوى ولا يدخل مكة ليلا ويصلي الصبح بذي طوى. حدثنا موسى بن سعيد الطرسوسي حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن قطان حاول حدثنا يوسف قال حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة. حدثنا أبو يونس الجمحي بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيت بذي طوى حتى يدخل مكة بعد أن يصلي الصبح. رواه عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن عبيد الله ابن عمر. وحدثنا إسماعيل القاضي ويوسف القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كان إذا أتى ذا طوى بات بها وإذا أصبح اغتسل ثم يأتي البيت وقد طلعت الشمس فيطوف به ويصلي 2 ركعات. وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا طوى بات بها حتى أصبح. حدثنا الصغاني وأبو أمية قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس إن أنه قال هل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقدم لأربع مضينا من ذي الحجة، فصلى الصبح بالبطحاء، ثم قال: من شاء يجعلها عمرة فليجعلها. حدثنا محمد بن الليث المروزي، حدثنا عبدان قال حدثني أبي عن شعبة مثله، حدثنا محمد بن علي ابن داود قال حدثنا سليمان أبو داود المباركي، وكان من أصحاب الحديث. قال حدثنا أبو شهاب عن شعبة عن أيوب بإسناده: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج فذكر مثله. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا وهيب حدثنا أيوب حاون حدثنا حمدان ابن علي حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع ليال خلون من العشر وهم يلبون بالحج، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي طواء الصبح وقدم لأربع مضينا من ذي الحجة، فأمر أصحابه أن يحولوا حجهم عمرة إلا من كان معه هدي. باب ذكر الخبر المبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغ الحرم والعرش قطع التلبية. يقول: العرش بضم العين والراء، قيل اسم مكة وقيل اسمها بفتح العين وسكون الراء العرش، وقيل هي بيوتها لأنها عيدان تنصب يعني من العرائش ويظلل عليها، وهو المذكور في حديث المتعة في الحج في قوله: فلان يومئذ كافر بالعرش. قال كان إذا وأنه كان يصلي وإذا بلغ كان إذا بلغ الحرم والعرش قطع التلبية حتى يدخل مكة، وأنه كان يصلي الغداء يعني الفجر ثم يغتسل ثم يدخل مكة. وبيان الخبر المبين أنه صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، وأنه كان يلبي حتى يرمي الجمرة بعدما يخرج من مكة يعني يوم النحر. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا أتى ذا طوى بات بها، فإذا أصبح اغتسل ثم أتى البيت وقد طلعت الشمس يطوف به ويصلي ركعتين. وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا طوى بات بها حتى أصبح. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى صلى الصبح ثم دخل مكة، وكان عبد الله يفعل ذلك عن ابن عمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى. كان يدخل من مكة من الثنية العليا، ماذا تسمى الثنية العليا؟ مر معنا فيما سبق. كان يدخل من الثنية العليا. طيب ماذا تسمى؟ نعم كداء بالفتح. ويخرج من الثنية السفلى. نعم كداء بالدخول، خروج من الثنية السفلى، ماذا تسمى الثنية السفلى؟ كودي. أحسنت. نعم الثنية السفلى تسمى كودي. قال حدثنا أبو عبيد الله قال حدثنا عمي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة قال قد حج قال حج قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبيد الله حدثنا عمي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة قال قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا هارون المعروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ابو صخر حاون وحدثنا ابن ابي اخي ابن وهب قال حدثني عمي قال اخبرني ابو صخر عن يزيد ابن قصير عن عبيد بن جريج قال حججت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بين حج وعمره 10 مرات فقلت يا ابا عبد الرحمن لقد رايت منك 4 خصال ما رايتهن من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرك. قال وما ذاك يا ابن جريج؟ قال رايتك اذا اهللت فدخلت العرش قطعت التلبيه، ورايتك اذا طفت بالبيت كان اكثر ما تمس من الاركان الركن اليماني، ورايتك تحتذي السبت يعني النعال السبتيه وهو محلوق الشعر، ورايتك تغير بالصفره. فقال صدقت يا ابن جريج. خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل العرش قطع التلبيه فلا تزال تلبيتي حتى اموت، وطفت معه البيت فكان اكثر ما يمس من الاركان الركن اليماني فلا ازال امسه ابدا، وهذا حذاؤه يا ابن جريج ولا ازال احتذيه، وهذا تغييره يا ابن جريج ولا ازال اغيره ابدا، يعني ان يخضب ب نعم تصفير اللي يكون بالورس وبالزعفران، والنبي صلى الله عليه وسلم خضب بالحناء، وجاء في حديث اخر بالحناء والكتم عليه الصلاه والسلام. قال ابو عوانه قصه الهلال مخالفه لقصه سعيد المقبري. نعم قال قصه في الحاشيه قصه الهلال في سعيد في حديث سعيد المقبري جاءت بلف ورايتك اذا كنت بمكه هل الناس اذا راوا الهلال ولم تهل انت حتى يكون يوم الترويه، واما الهلال فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. حدثنا ابو داود الحراني حدثنا ابو داود الحراني وعباس والصغاني قالوا حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني عطاء قال واخبرني ابن عباس ان الفضل اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمره. حدثني عمار بن رجاء قال حدثنا محمد بن بكر البرساني اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء قال اخبرني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل ابن عباس. قال عطاء فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه عيسى بن يونس عن ابن جريج. حدثنا نعم باب بيان الطريق الذي منه دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة والطريق الذي منه خرج والرخصة في دخول مكة بغير إحرام لعلة تحدث. حدثنا عيسى ابن احمد العسقلاني قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء بالفتح هكذا كداء، وسبق ذكرنا ان كداء هي ما يسمى اليوم ريع الحجوم. قال دخل عام الفتح من كداء اعلى مكه، وكان عروة أكثر ما يدخل من كدى وكانت أقربها إلى منزله. يقول هنا في الحاشية واختلفوا في ضبط كدى، قال جمهور العلماء بهذا الفن كدى بفتح الكاف وبالمد هي الثانية بأعلى مكة، وبالقصر هي التي بأسفل مكة، كان عروة يدخل من كليهما وأكثر دخوله من كدى بفتح الكاف، هذا أظهر وقيل بالضم ولم يذكر. يظهر من سياق الحديث وكلام هشام ان المقصود باللفظة الثانية كدى هي التي بالضم والقصر ثانية تقع اسفل مكة كما تقدم كما وردت في المصادر، وتسمى الان اللي كدي كدى هي الحجوم وكدى هي كدي الان. حدثنا عمار حدثنا عمار قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام ابن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلى مكة وخرج من أسفلها. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا ابن المثنى حدثنا سفيان بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بهذا الحديث وقال عام الفتح دخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدا من أعلى مكة من أعلى مكة ودخل في العمرة من كدا تلك كدا وهذه ودخل في العمرة من كدا. حدثنا أبو الحسن الميموني وعمار قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من ثنية العليا ويخرج من ثنية السفلى. حدثنا أبو داود السجزي حدثنا عبد الله بن جعفر البرمكي حدثنا معن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. حدثنا إبراهيم بن محمد ابن أبي الجحيم حدثنا هارون بن موسى حدثنا عبد الله ابن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من أعلى مكة ويخرج من أسفلها. حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب أن مالك أخبره حاول حدثنا أبو مية حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. نعم هنا بن خطل يقول هو عبد الله ابن خطل وقيل في اسمه غير ذلك رجل من بني تيم ابن غالب كان مسلما فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا يعني اجمع الصدقات وكان معه رجل مسلم يخدمه فأمره أن يصنع له طعاما ونام فاستيقظ ولم يصنع له شيئا فعدى عليه فقتله ثم ارتد مشركا. وكانت له قينتان يعني جاريتان تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما معه فقتلت إحداهما وهربت الأخرى حتى استؤمن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنها. ولما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يوم فتح مكة إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة يعني لائذ وعائذ بالحرم فقال اقتلوه فقتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي رضي الله عنهما اشتركا في دمه. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني قال حدثنا وليد بن مسلم عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر يعني أنه ليس محرما عليه الصلاة والسلام. حدثنا موسى ابن عيسى ابن المنذر الحمصي إمام مسجد حدثنا محمد بن مصفى حدثنا محمد بن حرب عن ابن جريج قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس أنه حدثه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس المغفر زمن الفتح. حدثنا أبو إسماعيل حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مالك بن أنس بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأس المغفر. حدثنا يعقوب بن سفيان ومحمد بن نعمان بن بشير المقدسي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثنا أبي قال أخبرني محمد بن مسلم أن أنس بن مالك أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل مكة وعلى رأسه المغفر فلما نزعه عن رأسه أتاه رجل فقال يا رسول الله هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه. حدثنا أحمد بن موسى أبو جعفر العدل قال حدثنا إسماعيل بن أذان قال حدثنا أبو أويس عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة حين افتتحها وعلى رأسه مغفر من حديد. حدثنا إبراهيم بن أبي داود الأسدي حدثنا إبراهيم بن يحيى ابن هانئ الشجري حاء وحدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا إبراهيم بن يحيى ابن هانئ الشجري قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن عبد الله بن شهاب عن عمه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. باب بيان إباحة الركوب للناذر بالمشي إلى بيت الله تبارك وتعالى. حدثنا أبو يوسف الفارسي قال حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر قال حدثني المفضل بن فضالة عن عبد الله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت فقال لتمشي ولتركب. حدثنا يوسف بن سعيد المصيصي حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سعيد ابن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب. قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. قال وحدثنا الصغاني حدثنا أبو عبيد عن حجاج بمثله قال الصغاني هو الصحيح يعني سعيد بن أبي أيوب. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب بإسناده ذكر مثله. وحدثنا الصغاني أخبرنا روح أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن ابن أيوب كذا قال روح عن يزيد بن أبي حبيب أخبره وذكر بمثله سواء. باب ذكر الخبر الموجب قضاء النذر بالحج عن الناذر إذا مات ولم يفي به أوصى بذلك أم لا. والدليل على أن الحج الواجب من جميع المال أمر به الميت أم لا يقضي عنه وليه. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني أخبرنا الحسن بن موسى وأبو النضر حاون حدثنا أبو داود الحراني حدثنا وفي الجرير حاون حدثنا أبو مية حدثنا أسود بن عامر وأبو النضر حاون حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود قالوا حدثنا شعبة قال جعفر ابن إياس أخبرني قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت قال لو كان عليها دين أكنت قاضيه قال نعم قال فقد الله فهو أحق بالوفاء. واللفظ للصغاني ومسلم لم يخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح وأخرجه غيره ولعل الحديث الصحيح إنما هو حديث والخخرجة وغيره يقول هنا وعند البخاري ولعل الحديث الصحيح إنما هو حديث إنما هو حديث. حدثناه الزعفراني حدثنا عبيدة قال حدثني سليمان الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن على أختي صوم شهر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضيه عنها قال نعم قال ودين الله أحق أن تقضيه. وكذلك حدثنا سعيد بن مسعود ومحمد بن معاذ المروزيان قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد ابن أبي أنيسة قال حدثنا الحكم العتيبة عن سعيد بن جبير عن عباس قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها فقال أكنت قاضية دينا لو كان على أمك قالت نعم قال فصومي عنها. ورواه الأعمش عن الحكم عن سعيد بن جبير بنحو هذا. قال ورواه الأعمش عن الحكم عن سعيد بن جبير بنحو هذا وهذين محدثين أو يقول الجملة وهي ركيكة السياق. ولعل المقصود أن الأعمش روى كلتا الروايتين مصرحا بهما بالتحديث. وهما أو قد ينبغي العبارة أن تكون وهما محدثان. باب بيان إسقاط الهدي عن المرأة التي تعتبر ثم تحيض يفسد عمرتها حيضها وتهل بالحج ثم تعتمر بعد. الدليل على إسقاط الهدي عن المتمتع الذي يفسد عمرته ويهل بالحج. نعم، لعلنا نقف عند هذا الباب حتى نقرأه بمستوفى، نقف على هذا الباب، هذا متعلق بما بعده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.